المنبر واليوم تحتك بالغدر يحفر ويحطم الأسواق ويشرد الأحرار ويحطم الأسواق ويشرد الأحرار يا جحفل الأحرار قم حرر المنبر يا جحفل الأحرار قم حرر المنبر قم حرر المنبر قم حرر المنبر قم حرر المنبر رسول العز ع دربك مشينا مهما طال الظلم والجور فينا نورك في الكون ساطع علينا يا هادي العالم على درب الصواب جدد البيعة للرسول الهادي طه نبينا يا خير العباد جدد البيعة للرسول الهادي طه نبينا يا خير العباد بيعت رسول الله جددوها ورايت الحق بالعالي ارفعوها بيعت رسول الله جددوها ورايت الحق بالعالي ارفعوها يا فرح قلبي لما تعلنوها إننا نذرنا أرواحنا للهادي جددوا البيعة للرسول الهادي طه نبينا يا خير العباد جددوا البيعة للرسول الهادي طه نبينا يا خير العباد أحمد محمد مصطفى نبينا علمنا قائدنا مولانا وهادينا أحمد محمد مصطفى نبينا علمنا قائدنا مولانا وهادينا نقسم على عهد ونبقى ثابتين رايد بيدنا ونكمل الجهاد جددوا البيعة للرسول الهادي طه نبينا يا خير العباد جددوا البيعة للرسول الهادي طه نبينا يا خير العباد لرسول الله قوم نعيد البيعة بعزم وإرادة وقلوب مجتمعة لرسول الله قوم نعيد البيعة بعزم وإرادة وقلوب مجتمعة نرفع الراي خلي العالم يوعى إن نذرنا أرواحنا للهادي جددوا البيعة للرسول الهادي طه نبينا يا خير العباد جددوا البيعة للرسول الهادي طه نبينا يا خير العباد يا قدس أبشر بالزحف المبين زحف الأحبة من جند فلسطين يا قدس أبشر بالزحف المبين زحف الأحبة من جند فلسطين قائدنا الصامد يا أحمد ياسين في القدس رابط لا يوم التنادي جددوا البيعة للرسول الهادي طه نبينا يا خير العباد جددوا البيعة للرسول الهادي طه نبينا يا خير العباد طه نبينا يا خير العباد طه نبينا يا خير خير العباد. يا شبل بيت المقدس أمامك حلم جميل، فتابع الخطى، الجنود عائدون من خلف التلال قادمون، راياتهم خضراء قلوبهم كلها رجاء، من كل مكان يأتون على خطى الحبيب أحمد والصديق والفاروق، عيونهم فيها البريق. يا شبل بيت المقدس افرح، فالكون كله شروق، الكون كله شروق. يا شبل بيت القدس سلم على القسطل، وقل له عدنا عدنا ولن نرحل. يا شبل بيت القدس سلم على القسطل، وقل له عدنا عدنا ولن نرحل. تحية الأقصى وغنوة الكرمل والشط في يافا، يبقى الهوى الأول. يرموك قد جينا جحافلا تسأر، ومؤتة فينا يقودنا جعفر. يرموك قد جينا جحافلا تسأر، ومؤتة فينا يقودنا جعفر. صلاح الدين جاء يحرر المنبر، نفديك يا أقصى بالروح بل أكثر. يا شبل بيت القدس سلم على القسطل، وقل له عدنا عدنا ولن نرحل. يا شبل بيت القدس سلم على القسطل، وقل له عدنا عدنا ولن نرحل. تحية الأقصى وغنوة الكرمل والشط في يافا، يبقى الهوى الأول. بشرى برمحك سعد والراية المشعل، وخالد فينا في الخلد لا يقتل. بشرى برمحك سعد والراية المشعل، وخالد فينا في الخلد لا يقتل. والفارس القعقاع في الحرب لا يخذل، وأنت يا قسام في ساحنا الأول. يا شبل بيت القدس سلم على القسطل، وقل له عدنا عدنا ولن نرحل. يا شبل بيت القدس سلم على القسطل، وقل له عدنا عدنا ولن نرحل. تحية الأقصى وغنوة الكرمل والشط في يافا، يبقى الهوى الأول. قولوا لكل عدو الحق لا يقهر، والظلم لن يبقى عروشه تكسر. قولوا لكل عدو الحق لا يقهر، والظلم لن يبقى عروشه تكسر. قوافل التوحيد قد أقبلت للنصر، في القدس في غزة ذراعنا الأطول. يا شبل بيت القدس سلم على القسطل، وقل له عدنا عدنا ولن نرحل. يا شبل بيت القدس سلم على القسطل، وقل له عدنا عدنا ولن نرحل. تحية الأقصى وغنوة الكرمل والشط في يافا، يبقى الهوى الأول. صابر وطال الصبر، صابر وطال الصبر، مهما الزمن علينا جار. فرق ما بين الأهل، فرق ما بين الأهل، غربنا عن الديار. وزود عقل بالقهر، زود عقل بالقهر، ناديت يا أهل الدار. احنا كنا أصحاب الأرض والحق ما بموت. يا رايح ود الخبر أهلي وخلاني عالغربة مالي صابر راجع لأوطاني. يا رايح ود الخبر أهلي وخلاني الغربة مالي صابر راجع لها أوطاني. راجع لحيفة ويافا والديوير راملي أبوس تراب البلد وامسح دمي عأهلي. راجع لحيفة ويافا والديوير راملي أبوس تراب البلد وامسح دمي عأهلي. واجمع حجار العقد وابنيها من ثاني. يا رايح ود الخبر لأهلي وخلاني الغربة مالي صابر راجع لأوطاني. راجع لك روم الساعد بسفوحي فرادي وأزور قلعة صافد واتذكر أمجادي. راجع لك روم الساعد بسفوحي فرادي وأزور قلعة صافد واتذكر أمجادي. ميروني يبقى الواعد نبنيها من ثاني. يا رايح ود الخبر لأهلي وخلاني الغربة مالي صابر راجع لها أوطاني. من لوزي أم العمد وسماك طنطورة من عم قانوق طفوارد نهدي للمنصورة. من لوزي أم العمد وسماك طنطورة من عم قانوق طفوارد نهدي للمنصورة. بالبرواريح العطر يا يما أحياني. لا رايح ود الخبر لأهلي وخلاني الغربة مالي صابر راجع لأوطاني. من تل الزعتر أنا قاصد عامي عاري أقطف لا رابع وهالي من خيرها غماري. من تل الزعتر أنا قاصد عامي عاري أقطف لا رابع وهالي من خيرها غماري. واقصد بيسان الصبح يا خير الأوطاني. يا رايح ود الخبر لأهلي وخلاني الغربة مالي صابر راجع لأوطاني. يا رايح ود الخبر لأهلي وأحبابي لا تعتابوا يا الرابع لو قصر ركابي. يا رايح ود الخبر لأهلي وأحبابي لا تعتابوا يا الرابع لو قصر ركابي. بكرا يلتم الشامل ما نفتريق ثاني. يا رايح ود الخبر لأهلي وخلاني الغربة مالي صابر راجع لها وجاني. لن نرحل فأرواحنا مشدودة لكل ذرة تراب من وطن الأنبياء ونفوسنا مشدودة نحو السماء. يا قراصنة الأرض اخرجوا من أرضنا اخرجوا من جرحنا من قمحنا. نحن حراس الأرض الطيبين أقسمنا أننا لن نرحل لن نرحل. لا لا لا لن نرحل لن نرحل. لا لا لا لن نرحل لن نرحل. لا لا لن يهزمنا لن يكسرنا لن يهزمنا لن يكسرنا من زعموا مناء الهيكل. أنزعه أمناء الهيكل. سنقف بوجه مزاعمهم، سنقف بوجه مزاعمهم، سنقف وندافع بالجسد الأعزل. ندافع بالجسد الأعزل. وننادي يا كل الدنيا، وننادي يا كل الدنيا، وننادي يا كل الدنيا، وننادي يا كل الدنيا. هذه قدسي، هذا وطني، هذه قدسي، هذا وطني، هذه قدسي، هذا وطني. نموت نموت ولن نرحل، لا لا لا لن نرحل، لن نرحل، لا لا لا لن نرحل، لن نرحل، لا لا لن يهزمنا، لن يكسرنا، لن يهزمنا، لن يكسرنا من زعمه أمناء الهيكل، من زعمه أمناء الهيكل. يا قدس انتظر طلائعنا، انتظر انتظر. يا قدس انتظر طلائعنا، انتظر انتظر. أقسمنا أن نفدي الوطن، أقسمنا أن نفدي الوطن، وننادي يا كل الدنيا، وننادي يا كل الدنيا، وننادي يا كل الدنيا، وننادي يا كل الدنيا. هذه قدسي، هذا وطني، هذه قدسي، هذا وطني، هذه قدسي، هذا وطني. نموت نموت ولن نرحل، لا لا لا لن نرحل، لن نرحل، لا لا لا لن نرحل، لن نرحل، لا لا لن يهزمنا، لن يكسرنا، لن يهزمنا، لن يكسرنا من زعموا أمناء الهيكل، من زعموا أمناء الهيكل. يا شعبي من أجل الأقصى لنمد، لنمد. يا شعبي من أجل الأقصى لنمد، لنمد. سيهب لأجلك أطفالي، ونجود فداءك بالغالي، وننادي يا كل الدنيا، وننادي يا كل الدنيا، وننادي يا كل الدنيا، وننادي يا كل الدنيا. هذه قدسي، هذا وطني، هذه قدسي، هذا وطني، هذه قدسي، هذا وطني. نموت نموت ولن نرحل، نموت نموت ولن نرحل، نموت نموت ولن نرحل. يا هالوطن ما أصعب فراقك، بتظل يا هالوطن محفور بالوجدان. بالليل أعيش أحلم، بالليل أعيش أحلم. لم أعدد حجارك وبنهاري أرسم دربت أرجعك عمران. صار له سنين العتم صار له سنين العتم غافي على بوابك منكوب ثوب الحزن لابس إلك أزمان. يا وطن خب الحزن يا وطن خب الحزن تا يرجع أولادك الكبروا بقلب الوفاء يبنوك بالإيمان. مر النكبي مر يا عباد نقص أيام الغربة والحيدات. مر النكبي مر يا عباد نقص أيام الغربة والحيدات. صفد عروق التيني ما بتلين معها عروق دالية والزيتون. صفد عروق التيني ما بتلين معها عروق دالية والزيتون. ومهما يجوروا يقسوا المحتلين فالراضي أمجادك رح تنعاد. مر النكبي مر يا عباد نقص أيام الغربة والحيدات. مر النكبي مر يا عباد نقص أيام الغربة والحيدات. يا جاي من الغربة عاحطين لا توقف تتسلم عن مرين. يا جاي من الغربة عاحطين لا توقف تتسلم عن مرين. وطابرية ترابها الحزين وعاشن تلم جد الحزن زاد. مر النكبي مر يا عباد نقص أيام الغربة والحيدات. مر النكبي مر يا عباد نقص أيام الغربة والحيدات. زور المرج وجيب لي منه زهور صلي وطيل الساجدة في اندور. زور المرج وجيب لي منه زهور صلي وطيل الساجدة في اندور. وجبل من المنصورة لمعة نور تبرد شوقي ونار في الفؤاد. مر النكبي مر يا عباد نقص أيام الغربة والحيدات. مر النكبي مر يا عباد نقص أيام الغربة والحيدات. هبت ريح الثورة من جنين نادت وين الحرة لفلسطين. هبت ريح الثورة من جنين نادت وين الحرة لفلسطين. وصفوا ريا غرة عالجيبين ونادي حمالو بي أهل الضار. مر النكبي مر يا عباد نقص أيام الغربة والحيدات. مر النكبي مر يا عباد نقص أيام الغربة والحيدات. يا هوشي يا عالية فوق التل جارة أرضك غالية وما بتندل. يا هوشي يا عالية فوق التل جارة أرضك غالية وما بتندل. ويا هالكف العادية راح تفل وجه وفود الزاحف للجهاد. مر النكبي مر يا عباد تنسى أيام الغربة والحيدة مرنك بمرة يا عباد تنسى أيام الغربة والحيدة يا خيال المهرة حول شوف دار اللي بالشجرة حيم البطوف يا خيال المهرة حول شوف دار اللي بالشجرة حيم البطوف وعم تكبر الجمرة يملك طوف ما تهدى تنحررها البلاد مرنك بمرة يا عباد مجلس أيام الغربة والحيدات مرنك بمرة يا عباد مجلس أيام الغربة والحيدات عيني عالطنطورة واللجون وجداني محفورة وما بتهون عيني عالطنطورة واللجون وجداني محفورة وما بتهون وام الفرج الشاكية يا ميرون والبر والحزين بحضن الواد مرنك بمرة يا عباد مجلس أيام الغربة والحيدات مرنك بمرة يا عباد مجلس أيام الغربة والحيدات نادات المنشية يا معلول إيديك وبإيدي حتى نكون نادات المنشية يا معلول إيديك وبإيدي حتى نكون مراية الحرية بهذا الكون صوت الحق العالي في البلاد مرنك بمرة يا عباد مجلس أيام الغربة والحيدات مرنك بمرة يا عباد مجلس أيام الغربة والحيدات مرنك بمرة يا عباد مجلس أيام الغربة والحيدات يا قدس الأقداس أيها الوطن الذي لا تحده حدود ولا تحبسه قيود يا وطن الأنبياء ويا مهوى قلوب الأولياء يا قدس يا حبيبة الله عليك سلام الله نفديك بالأرواح والمهج فرثانك يربضون فوق السرج آثادا تزأر بالحق تزمجر يا قدس الأقداس أجسمنا اليمين رح نبقى الحراس أرضك فلسطين يا قدس الأقداس أجسمنا اليمين رح نبقى الحراس أرضك فلسطين قسما بالرب العالي أفديك بروحي وبمالي قسما بالرب العالي أفديك بروحي وبمالي طالع رغم الليالي فجرك يا فلسطين طالع رغم الليالي فجرك يا فلسطين هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي مالك يا مصر الهادي أروحنا بتهون يا برا عجبين بلادي يا جنة هالكون كرمالك يا مصر الهادي أروحنا بتهون يا غرى عجبين بلادي يا جنة هالكون مهما عمر فيك ظالم دنس يا بلاد المعالم مهما عمر فيك ظالم دنس يا بلاد المعالم طالع رغم الليل القاتم فجرك يا فلسطين طالع رغم الليل القاتم فجرك يا فلسطين يا قدس الأقداس أقسمنا اليمين رح نبقى الحراس أرضك فلسطين

حتى لا يبقى وحيدا، حتى لا يبقى وحيدا. الأقصى ليس وحيدا، الأقصى ليس وحيدا، والنصر ليس بعيدا، والنصر ليس بعيدا. لبيك لبيك لبيك فلست وحيدا، لبيك فلست وحيدا. ها ها ها ها ها ها ها ها. يا قدسنا لبيك، يا أقصانا لبيك، يا قدسنا لبيك، يا أقصانا لبيك، يا عزنا لبيك، ورباطنا لبيك، يا عزنا لبيك، ورباطنا لبيك. لبيك لبيك لبيك فلست وحيدا، لبيك فلست وحيدا، لبيك فلست وحيدا. ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة صوت القدس الإسلامية، المملكة العربية السعودية، عنيزة، هاتف 06-3642-015، فاكس 06-3621-171، صندوق بريد 306. وإلى اللقاء مع إصدار آخر بإذن الله تعالى.